باللي قال احنا جينا نبدأ فرحنا هاي ولا هنعمل زلزال والكلام جاي ولسه نبدأ السقف العاليات سرعة يا جدعان كل ايد فوق يلا اكسب تاني مرة اسمع اكبر ناس قرة وهنعمل دوشة وضلو ومحدش يطلع برة يلا نعمل يلا نعمل يلا نعمل دوشة وزيتة كل روس عالمزيكا بين بطخ وقعدة قب صحصح معانا الفكرة جديدة هنقول ونعد ونزيد وهنرقص على الحديدة هنقول ونعد ونزيد وهنرقص على الحديدة .com